بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفرع الأول وندب صوم المحرم ورجب وشعبان. وندب صوم شهر محرم، هذا قد تقدم ذكر ما ورد فيه من النصوص، وكذلك صوم شعبان أيضا. أما رجب فقد تقدم ما نقل عن الحافظ أنه لا يصح حديث في صوم رجب، ووقعت مناقشة فيما مضى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان إلى آخر ما ذكر، ولكن هذا الحديث لا يدل على أن رجب كان يصام، وليس فيه الدلالة على ذلك، لأن كما تعلمون فوائد القول إذا تعددت فإن بعضها يقدم على بعض، فوائد الصفة، فوائد الشرط، فوائد ذكر القيد، كلها هذه إذا تعددت فلا بد أن يصار فيها إلى الترجيح. إذن خلاصة الكلام أن صوم ما ذكر من رجب وصوم شعبان ومحرم هذا ورد فيه النصوص التي تقدم ذكرها. الحديث في سؤال السائل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الموضوع موضوع صيامي لا موضوع غيره. نعم. إن الصحابي قال قلت حديث أسامة بن زيد قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يغفل عنه الناس، ولكن هل هذا كافي في أن يكون دليلا على أن رجب كان يصوم؟ السؤال عن الصيام هذا احتمال، لكن ما فيش دلالة، لأن الدلالة إما أن تكون بالمطابقة وإما أن تكون بالالتزام وإما أن تكون بالتضمن، أما هذه القرينة فهي لا تدل على هذا الأمر، القرينة لا تدل على هذا الأمر، ثم إن دلالة القرينة هذه لا يمكن أن يعول عليها في حكم شرعي، في إثبات حكم شرعي. حكم الشرعي لا بد أن يثبت بدليله الذي يدل عليه، أما هذه القرينة فليس فيها ما يدل على ذلك. على كل حال شيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، فقد استعمل هذا الحديث من باب العام في صيام أشهر الحرم. وجب قد يصوم من الحرم، هذا حكم عام، وصوم من جميع العام واترك وإن أتمت، إنما هذا أراد أن يبين به هنا عدم الوجوب فقط، كسائر ربما بعض الناس كان للحرم زيادة في الفضل فقال لصوم واترك كما في سائر الأيام الأخرى. هذا الحديث ليس فيه ما يدل على الحكم، لأن الحكم الشرعي باش يكون ثابت في الواقع يجب أن يكون الدليل الوارد فيه دالا عليه، إما بمنطوقه وإما بمفهومه وإما بما أشبه ذلك، وإلا فلا يمكن أن يعول عليه في بناء الأحكام الفقهية. هذه أحكام فقهية لابد من دليل كافي شاف في الدلالة عليه. نعم. نبه بعض الإخوان على الحديث الذي سبق الكلام عليه، حديث صيام يوم عاشوراء، بأنه ورد في الصحيحين أن موسى عليه السلام صام ذلك اليوم شكرا، فتبعه اليهود على الصوم. حديث صحيح البخاري. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. صحيح البخاري. وعند مسلم فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم. إذن هذا الحديث، إذن هذا النص يدل على أن هذا ليس باجتهاد وإنما كان من فعل موسى، وبهذا يكون جميع ما ذكر من القول الأولي هنا لا يلتفت إليه فيتمسك بظاهر الحديث هو أن موسى صامه، فإذن فهو شريعة ثم بعد ذلك تبعه قومه، وهذا هو المحقق في المسألة فيتمسك به. وإمساك بقية اليوم لمن أسلم. وندب إمساك بقية اليوم لمن أسلم. إذا كان الشخص كافرا ثم أسلم فإنه لا يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم، إلا أن يمسك ذلك اليوم إلا عندما يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومن يرى ذلك فإنه يقول الآن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا مثل المسلم وهذا مثل المسلم. لكن يبقى ما تقدم ذكره من القاعدة السالفة محكما في هذا الأمر، وهي أن من لم يخاطب بالصيام في الليل لا يطلب منه الإمساك بالنهار كما تقدم ذكر ذلك. ومفردات هذه القاعدة تقدمت، ذلك المريض والمسافر والمرأة التي مات ولدها إلى آخره. إذن خلاصة الكلام أنه يندب له الإمساك، فإن لم يمسك فلا شيء عليه، وهذا ورد الرجح في المذهب. نعم بعض الفقهاء قال بالقضاء وبناه على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأن هذا الشخص يطلب منه الإمساك وأن عليه إن لم يمسك أن يقضي هذا النهار، هذا تفريع على هذا الأصل. ثم قال وندب قضاؤه جمعا بين القولين والاعتبارين، لم يجعله واجبا للدليل الذي سبق ذكره، ولم يسقطوه للدليل الذي يعارضه، وهذا وجه من وجوه الجمع قد تقدم ذكره في فروع أخرى، وهو أنه إذا عرض دليل دليلا فإن الدلالة قد تنزل درجتها إلى الدرجة التي تحتها، أن إذا قلنا بأنه مخاطب بفروع الشريعة فهذا أنه يجب عليه القضاء، لكن إذا نظرنا إلى أنه لم يخاطب بهذا في الليل لوجود العذر وهو الكفر فإنه لن يقضيه، فتعارض الدليلان فقضى ذلك بهذا الحكم وهو الندب. لكي يفهم هذا الأمر لا بد من إيراد صورته. الكافر إذا أسلم وسط النهار وقلنا بأنه مخاطب بفروع الشريعة فمقتضى ذلك أن عليه القضاء كما على المسافر والمرأة التي مات ولدها وما ذكر من هذه المفردات، يجب عليه القضاء. لكن إذا قلنا بأنه ترك له هذا الأمر ترغيبا له في الإسلام، أو أنه لما لم يخاطب بالصوم لا يجب عليه بالنهار عارض هذا الدليل فقضى ذلك، الجمع بين الدليلين. كيف يمكن الجمع بين الدليلين؟ هو أن ينزل هذا الدليل إلى درجة دون درجة التي يستحقها بظاهره، لكي هذا يتكرر مثل هذا في فروع شتى. مثلا إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا هو مخاطبون بفروع الشريعة، هذا أسلم وسط النهار، إذا قلنا بأنه مخاطب بفروع الشريعة فهو كالمسلم. ما الذي يلزم المسلم في هذه الحالة؟ هو الإمساك أولا، ثم ثانيا وجوب القضاء. إذا قلنا بأنه مخاطب بالليل يجب عليه الإمساك، إذا قلنا بأنه مخاطب بالليل، هو مخاطب بالليل لأن الكفر لم يكن مانعا من الصوم كما يقوله أرباب هذا المذهب، إذن يجب عليه الإمساك، أليس كذلك؟ إذا قلنا بأنه مخاطبون بفروع الشريعة فهو مخاطب بالليل بالصوم، فصار كالشخص الذي خوطب بالصوم ثم بعد ذلك شرب أو أكل، يجب عليه الإمساك بقية النهار لأنه مخاطب بالصوم بالليل. وإذا كان كذلك، أي أنه مخاطب بفروع الشريعة، فيجب عليه حينئذ القضاء، قضاء ما فاته. وإما إذا قلنا بأنهم غير مخاطبين بالليل، غير مخاطبين بفروع الشريعة، هو غير مخاطب بالصوم بالليل ثم بعد ذلك أسلم، ما الذي يحدثه هذا؟ ما الذي أحدثه الإسلام هنا؟ الإسلام ما الذي أحدثه هنا؟ زوال ماذا؟ العذر. ما هو العذر؟ الكفر. ما الذي يشبهه الكافر في هذه الصورة؟ مجنون يفرق. أجنون ما عندوش العلم، هذا عالم، خصنا ماشي مجنون. شناخر المسافر يشبهه ماذا؟ شناخر المرأة التي مات ولدها إلى آخره. ماذا على هؤلاء أن يفعلوا؟ هل عليهم أن يمسكوا؟ لكن عليهم أمر آخر وهو القضاء. إذا بنينا على هذا الحكم سيكون القضاء ماذا؟ واجبا. وإذا بنينا على هذا فإنه يسقط عنه ماذا؟ القضاء، ترغيبا له في الإسلام. ولكن لا يمكن أن نسقط عنه القضاء ولا يمكن أن نلزمه بالقضاء نظرا لتعارض الدليلين، هذا الدليل وهذا الدليل متعارضان، كيف يمكن الجمع؟ طريقة الجمع ما هي هنا؟ إنزال درجة الدليل، تخفيض درجة هذا الذي قضى بماذا؟ بوجوب القضاء، إلى أن تنزل درجة الوجوب هنا إلى درجة الندب. هذا هو متمسك هؤلاء في هذا القول، في الجمع بين الدليلين، فأدى ذلك إلى ما ذكر من الندبية. الفرع الآخر وتعجيل القضاء. تعجيل القضاء هذا مندوب أيضا. رجل عليه صوم ترتب في ذمتي، شخص ذكرنا كان وانت، فإنه يندب له تعجيل القضاء. والأدلة الواردة في ذلك عامة، ثم إن أيضا الأمر قد يقتضي الفور، قد يقتضي التكرار، هذا كله قد يكون مستندا لهذا الحكم. الحكم قد يكون مستندا إلى الأدلة العامة هنا. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال، إلى آخر ما ذكر في الحديث. وكذلك الأمر، لأن هذا مطلوب منه القضاء، يقول اقضي، هذا أمر. قد يقول قائله لم يصرح بذلك، لم يصرح بذلك، ولكنه مخاطب به بحكم الأصلي، مخاطب به بحكم الأصل، لأن القضاء كان بأمر آخر جديد. إذن فالأمر هنا قد يقتضي الفور فيقتضي التعجيل، قد يدل على التكرار فيقتضي التعجيل، وقد يستعمل الأدلة التي سبق ذكرها فيقتضي ذلك تعجيل القضاء. هذا هو مستند هذا الدليل. نعم. وتتابعه ككل صوم لم يلزم تتابعه. وندب تتابع القضاء، القضاء لا يلزم تتابعه، لا يجب تتابع القضاء. إذا كانت عليك أيام من صوم مضى وأردت أن تقضي ذلك، فليس هذا بواجب أن تجعله متواليا متتابعا. يمكن أن تصوم يومان ثم تفطر ثم تصوم يومان حتى تكمل هذا الذي عليك من الصيام، لا يجب التتابع، لكن يجب التتابع. ما وجه هذا الندب هنا؟ هو تحقيق ما تقدم ذكره من البدار إلى الطاعة والإسراع إليها. الأدلة العامة التي قضت بتعجيل القضاء هي نفسها التي قضت بتعجيله بالتتابع بلا فرق. والصيام الذي لا يجب تتابعه ما هو؟ مثل ماذا؟ كفارة اليمين، يجب تتابعه كما هو معروف، إن التتابع فيه ليس شرطا. ثم لذلك صيام التمتع. صيام التمتع كم هو؟ عشرة أيام، ثلاثة أيام فيه وسبعة إذا رجعتم. هذه سبعة أيام هي التي قصدها هنا بصوم التمتع. فإن من صامه متفرقا أتى بما لزمه وبرئت ذمته، ومن أصابه متتابعا كذلك مع زيادة الخير والفضل لتحصيله هذا الندب. والأدلة التي تقدم ذكرها في وجوب في ندب التتابع وفي فيما مضى وندب التعجيل هي نفسها الأدلة التي استند إليها هذا الندب الذي في هذا الصيام أيضا صيام التمتع. كذلك أيضا صيام الجزاء. ما المقصود بالجزاء هنا؟ ترتكب محظورا من المحظورات، هو ما يكون مقابل الفدية. شنو قال تعالى في القرآن؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا فيه اختيار. وما عليه شيء يترتب هذا الجزاء وهذه الفدية؟ لماذا تترتب؟ على فعل محرم إتيانه في حالة الصوم، ولكنه لا ينقض الصيام، ما يسمى بمحرمات الحج، وسيأتي مفصلة في باب الحج وبأدلتها. إذن فمن مد يده مثلا إلى جباب فقتله، أو أنه حك فشك في نزع شعار أو نحو ذلك، أو وما شبه ذلك من هذه الأشياء، أو أزال وسخا كان قد علق به بأن حكه حكا، فهذا كله فيه مدى، فيه مدى صيام أو صدقة أو نسك، وهذا معروف. إذا كان على الشخص هذا الصيام ويقدر حينئذ بقدر ما عليه من الفدية كما سيأتي ذلك. إذا كان على هذا الصيام يسمى صيام الجزاء، فإنه لو فصله ولم يزل متتابعا صح هذا الفعل منه وأتى بما لزمه، ولكن من الأفضل أن يكون فيه التتابع لما سبق ذكره من الأدلة في الفروع السالفة. نعم، هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة. ثم قال، قال رحمه الله: وندب بدء بكصوم تمتع وقران وكل نقص في حج على قضاء رمضان، أي إذا اجتمع صوم كالتمتع وقضاء رمضان ندب تقديم صيام التمتع ونحوه قبل صوم رمضان لجواز تأخير القضاء لشعبان. هذا الآن بداية في بيان ما يقدم من الصيام المقضي إذا تعارضت أصنافه. إذا كان على الشخص قضاء رمضان وعليه كذلك صوم تمتع أو كل ما يتعلق بالنقص في الحج على وجه الجملة والتفصيل، كل صوم تعلق بالحج كيفما كان، سواء كان صوم تمتع أو كان صوما عن كان صوم جزاء، فهذا كله يقدم على صوم رمضان. وعللوا ذلك بأمرين: الأمر الأول أن قضاء رمضان يجوز تأخيره إلى شعبان، والدليل على أنه يجوز تأخيره إلى شعبان أنه لا يترتب على تأخيره أي حكم شرعي يدل على أنه قد فات زمانه. متى يكون الشخص مطالبا في الفدية؟ إذا أخر صوم رمضان، إذا دخله رمضان آخر، إذا دخل عليه رمضان آخر، وكيصرف رمضان، هذا له نكيرة زالت عالميته أنه صار هنا مبهما غير معين، ونعته بآخر دليل على أنه نكيرة، مش ما تقولش ديك الزرومية ديرك تنزلها. دخل عليه رمضان آخر، لأن هذا منوع من الصرف للعالمية. اش نخر على من قال بأنه من رمضة، من رمضة يرمض، بمعنى اشتدت فيه الحرارة في تربته، هذا إذا قلنا بأن النون زائدة، وقد يكون حينئذ عربيا، ومن جعله عجميا ما الذي يمنعه منه، فيكون قد منع العالمية والعجمة. على كل كيفما كان زالت عالميته في هذه العبارة فصرف. حتى دخل عليه رمضان آخر فإن عليه إدارة أن يقضي أن يجمع القضاء مع مدى مع الفدية. إذن هذا دليل على أنه قد تجاوز به زمانه، لأن تلك الفدية لا تكون إلا عن مخالفة شرعية، فدية ما كتكونش إلا عن فعل غير شرعي. ولما كان هذا هو الزمان الذي يظهر فيه هذا الأمر، علمنا أن ما قبل رمضان كله زمان القضاء، يمكنك أن تقضي فيه وأنت مخير، فيكون هنا واجبا موسعا. هذا هو الدليل الأول. أما التمتع وغيره فالأصل فيه أنه مطلوب، ولا علامة تدل على أن هذا زمانه وهذا زمانه، إذن فيقدم. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني أنه لو قدم رمضان، قضاء رمضان على هذا الذي ذكر من صيام التمتع أو صيام الجزاء وما شبه ذلك بما يتعلق بالحج، سيكون فيه الفصل بين هذا الصيام، أنه إذا صام 3 أيام في الحج ثم جاء إلى البلد فصام قضاء رمضان، فصام هذا الذي عليه من القضاء سواء كان رمضان وغيره، فإنه سيفصل بين هذه الحقيقة الواحدة. هذا ما تمسك به النظار في هذه المسألة بحثا عن معالم الفقه التي يمكن لهم أن يهتدوا بها إلى ما يقدم وما يؤخر هنا. لكن هذا كله قد ينظر فيه الناظر فيقول بأن عدم ترتب أي أثر على تأخير الفدية في صيام الجزاء وصيام التمتع دليل على أن زمانه أوسع من زمان قضاء رمضان. أن يقول قائل ذلك، لا نرى أن رمضان قد يترتب على تأخيره أمر شرعي يدل على أنه قد تجوز به زمانه إلا في رمضان، وأما التمتع فإنه قد يستمر هذا الحكم في عامين دون أن يترتب على ذلك أي أثر. إذن فهذا التعليل هنا منقوض مكسور معارض بهذا الذي ذكر. أما الفصل فالفصل أصل في هذا الصيام، الفصل أصل في صيام التمتع. الدليل على ذلك أن الله تعالى جعل منه طرفا في الحج وطرفا بعد الرجوع في الحج، وهذا دليل على أن الفصل فيه ليس مؤثرا ولم يلتفت الشرع إليه باعتباره مؤثرا في هذا الحكم. إذن فما معنى ذلك؟ أن الفصل بين هذا الصيام الذي في الحج والصيام الذي في البلد بفعل مباح مطلوب شرعا لا يؤثر في هذه الحقيقة، وهو شرعية الفصل. لأن هذا الشخص الآن الذي جاء إلى البلد وصام صيام التطوع قبل أن يصوم صيام التمتع، هذا ماذا فعل؟ فعل أمرا واجبا عليه شرعا، فكيف يمكن أن يأتي الشخص بفعل واجب عليه ثم إذا فعل مباحا، فعل مثلا أفعالا مباحة وأخر بصيام التمتع، يقال بأنه لا شيء عليه، فإن يأتي بأفعال مباحة لا حصر لها فيفصل بها بين الصيام الذي في الحج والذي في البلد، ثم يقال هذا لا يضر. فإذا فعل فعلا واجبا قلنا له هذا فيه فصل. الفصل لا يقع بالصم وحده، بل يقع بكل ما ليس جنسا من الصيام الأول. كل ما ليس جنسا من الصيام الأول فهو فصل، سواء كان مباحا أو واجبا أو محرما أو مكروها. فالواجب وليس وحده هو الذي يقع به الفصل، يقع الفصل بين الشيء والشيء بما ليس من جنسه كيفما كان هذا الفاصل. التفتوا إلى هذه الجهة وتأملوها، فإنها جديرة بالنظر والبحث الفقهي. وهذا ما تفطن إليه بعض الفقهاء فضعف وأوهن هذا التعليل الذي جاء به المالكية، وأنه لو فصل بين الصيامين سيكون فيه الفصل حاصل بأمور كثيرة ليست من جنس الصيام. فإذا أتى هذا بالصيام أتى بشيء آخر غير جنس غير هذا الصيام، صيام القضاء، فأين الإشكال؟ على كل فهذه المسألة واسعة، فمن قدم قضاء رمضان على صوم التمتع أو قدم التمتع على قضاء رمضان فهذا كله واسع. وما ذكره الفقهاء هنا من هذين الاعتبارين ما يجب أن يراجع في هذا المقام. نعم. قوله لجواز تأخير القضاء لشعبان، أي فقضاء رمضان موسع وصوم التمتع وما معه مضيق، القاعدة تقديم المضيق على الموسع. نعم، وأنا عرفنا أنه مضيق. لماذا عرف أنه مضيق؟ وما الدليل على أنه مضيق؟ وهو العطف، سبعة إذا رجعتم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وربطه بالرجوع والذي ضيقه، هذا ليس إلا قيدا في المسألة ولا يقتضي التضييق. من أين سنأخذ التضييق هنا؟ من الواو وسبعة وصيام سبعة، أو إذا رجعتم هو الذي قضى بتضييق. الرجوع صفة مستمرة لا تفوت، التضييق إنما يكون بوصف يمكن أن يزول كالزوال مثلا أو غروب الشمس أو طلوع الفجر، هذا هو الذي يقال فيه بأنه يقتضي التضييق، أما الوصف الذي هو مستمر فهذا لا يمكن أن يقول بأنه يفيد التضييق، لأنه عندما ترجع إلى بلدك تسمى راجعا إلى بلدك، عام عامين تسمى راجعا إلى بلدك. إذا رجعت من الحج فهذا صفة تستمر، لو قال مثلا إذا رجعتم في ظرف معين وحدد ويكون تضيق، ولكن الرجوع هذا وصف مستمر يفيد التضيق. من أين سنأخذ التضيق في هذا الأمر؟ هل من الواو أو إذا رجعتم؟ مسألة لا يظهر في النصوص ما يدل على هذا الأمر، اللهم إلا أن يكون ذلك من باب ما ذكر بأن الفصل فيه ما فيه، أو أنهم يرون أن هذا الرجوع فيه البدار إلى الفعل، فكذلك قضاء رمضان في البدار إلى الفعل، فكل ما يمكن أن تستدل به للبدار إلى إلى إلى إلى قضاء صوم التمتع والإتيان بصوم التمتع يمكن أن تستدل به أيضا لقضاء رمضان، لأن كل منهما ثبت بأمر شرعي متوجهين إليك على حد سواء. التضييق والتوسعة يجب أن توضع على المعالم التي تقتضيها، والظاهر أن الأمر كله موسع إذا يظهر في ذلك ما يدل على الوجوب في أي ظرف من الظروف. نعم. وندب البداءة بما ذكر ليصل سبعة التمتع بالثلاثة التي صامها في الحج، فلو بدأ بقضاء رمضان لفصل بين جزئي صوم التمتع. فتأمل هذه كلمة تأمل هنا يقول لك بأن هذا الذي استدل به، وعليك أن تمعن النظر في صحة هذا الاستدلال وفيما بني عليه، لأن كلمة تأمل دائما تكون إرشادا للناظر بأن هذه المسألة ليست على ثبات فيما قضي فيها من حكم، فعليك أن تنظر في صحة هذا الذي قيل. ويظهر أن هذه المسألة الآن، لأن لكي نستخرج الأحكام حتى نكون على بصر بالنظر، فلا بد أن نعلم أن الحكم هنا ما خصناش نخرجوه بلا ما نعرف المعلم الدل عليه. أنا ما يمكن أنك تقول إن الشرع فعل دون أن يكون هذا قد أخذ من دليل شرعي. مثلا إذا قلنا بأن صوم التمتع مضيق سيقول من أين علمت أنه مضيق؟ من أين عرفته؟ قد تقول إيه الأمر متوجه مثلا إلى المكلف بالإتيان بهذا الصيام، كذلك القضاء هذا متوجه للمكلف الإتيان به. قد تقول بأن رمضان لو أخره حتى يفوت فيه كفارة فعرفنا أنه موسع، هذا إذن يتصف بالتوسع، لأنك لو صمت بعد عامين أو عامين أو ثلاثة أو أربعة يكون سائغا ولا يترتب عليه أي إثم. فإن هو علامة التضييق، فإن هي علامة التضييق. التضييق تعرف بأنه لو أخر الشيء عن ظرفه فإنه سيكون فيه الإثم والمعصية، وربما يكون فيه البطلان أيضا عند من يقول بأن الفعل إذا أخر عن ظرفه فإنه لا يقبل إلا بأمر جديد. فإنه تضييق. فمن أين سنأخذ التضييق؟ إذا رجعتم الواو وسبعتين وصيام سبعتين بالعطف، الواو لا يدل على الترتيب، الواو لا يدل على التعقيب، الواو يدل على الاشتراك في الحكم لمطلق الجمع، والواو لمطلق الجمع في الحكم، لا يدل بذاته على ترتيب ولا تعقيب. فإن دل على ذلك فبدليل خارجي. يقول بأن وصيام هنا يقتضي الترتيب ويقتضي الترتيب ويقتضي التعقيب ويقتضي الاتصال ويقتضي كذا، يجب أن يكون هذا قد خدته من دليل خارجي. أما الواو فلا يمكن تعطي هذا الحكم، لأن غاية الواو أن تجمع لك بين شيئين في الحكم. وإذاك تجد في القرآن المقدم يؤخر والمؤخر يقدم، والشيء قد يفصل بينهما الزمان فيستعمل فيه الواو، وقد يكون معه فيستعمل فيه لفظ الواو. الواو هنا لا تفيد هذا الحكم. أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وفي آيات كثيرة ما يدل على ذلك. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، زيد ومنك ومن من الذي سبق، ومنك ومن نوح هو الذي تأخر. على كل حال فالواو لا تعطي هذا الأمر. وكذلك إذا رجعتم أيضا، لأنه ليس ظرفا محددا بظرف مقيد، حتى تقول لو قال مثلا إذا وصلت إلى بلدك، إذا وصلت إلى، وقيد هذا الوصول بظرف مخصوص ستكون تضيق. ولكن لما كان هذا مطلقا من غير أن يحد بظرف معين فهذا دليل على أنه متوسع. إذن فهذا التضييق مناقش، وهذا الترتيب الذي بني عليه أيضا فيه هذا الذي تقدم ذكره من النظر في هذين الأساسين. نعم. قوله فتأمل أمر بالتأمل إشارة إلى أن العلة إنما تجري في صوم التمتع، لأن في صوم القران وجائزاء الصيد ففيها قصور على أن تلك العلة فيها شيء، وهو أنه قد يقال إن الفصل غير مضر على أنه قد وقع فيه الفصل بالرجوع لبلده. هذا هو الذي يجب أن يكون مقدما فيه التفصيل بالرجوع إلى بلده، مما يدل على أن الفصل هنا قد تقرر بالشرعي ثبوته في هذا في هذا الصيام، الفصل بين طرفيه. والفصل إذا اعتبره الشارع في المحلي فهذا يدل على أن الشرع شاهد لاعتباره، وأنه لو كان مؤثرا في هذا الصيام لما منعه ولما جوزه. نعم. عبارة لأن صوابها لا في صوم القران. نعم. عزيز. إن لم يضيق الوقت عن قضاء رمضان وإلا وجب تقديمه. إن لم يضيق، هكذا مذهب، إن لم يضيق هذا عن قضاء رمضان، الظاهر أن هذا قوي جدا، لأنه إذا كان رمضان قد أزف، قد قرب حلوله، فإنه يقضى رمضان أولا ويؤخر ما سواه مما ذكر، وهذا قوي. وندب فدية وهي الكفارة الصغرى، مد عن كل يوم لهرم وعطش بكسر الراء والطاء، أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة، فإن قدر في زمن ما أخر إليه، ولا فدية لأن من عليه القضاء لا فدية عليه. الآن هذا كلام في الأمراض المزمنة، الأمراض التي تسمى بالأمراض المزمنة كما يقال في هذا الزمان، أو الأمراض الزمنة كما هي عبارة المتقدمين. هذه الأمراض التي لا تنفك قائمة بالشخص، فالأصل فيها أنه غير مخاطب بالصوم، لأن من لا يخاطب بالصوم لا يخاطب بجميع ما يتعلق به من فدية أو غير ذلك، هذا هو الأصل. ولذلك قضى المالكية هنا بأن من كان ظاهر من لحقه الهرم وضعفت بنيته ولا يستطيع الصيام، وكذلك من به عطش شديد، هذا مرض وليس أنه عطش لأنه كان في فلات أو لأنه كان يعمل فعطش، ليس هذا هو محل الكلام، أن هذا سوف يأتي ظرف يكون فيه قادرا على الصيام، هذا ليس فيه كلامنا، كلام فيه شخص لا يمكن أن نصبر على الماء به مرض، لو أنه منع من الماء فربما يهلك، هذا هو المسمى بالعطش. هذا ويلحق به كل ذي مرض ثابت متقرر، مما تقدم أنه يسمى بالأمراض المزمنة، السكر مثلا مرض السكري مرض مزمن، اللي عنده مرض القلب لا يستطيع أن يأكل هذا مرض مزمن، اللي عنده مشكلة في المعدة فقطعت معدته ولا يستطيع أن يصبر على الطعام، لأنه لو لم يأكل كل جزء من الزمان فربما يهلك، المعدة قد أزيل منها طرف وبقي طرف، والطرف الذي يعمل لا يمكن أن يكون كافيا، لذلك يجب عليه في كل نصف ساعة كذا أن يأكل شيئا، ولا يأكل كثيرا ولكنه يجب أن يداوم، ولو أنه لم يفعل هلك. وزيد عليه كل الأمراض التي هي ثابتة متقررة، ويحكم بأن الصوم مضر بصحابه قد يؤدي به إلى التهلكة أو قد يؤدي به إلى شديد أذى، لابد أن تدخلوه شديد أذى، لأنه القصد في الشرع من كان منكم مريضا، المرض هنا يدخل لا ليس من شرط أن يكون مجيبا للإهلاك، بل لو أنه سيهلك عضوا أو سيؤدي إلى أذى شديد حتى أن الإنسان يسقط فيغمى عليه وما شبه ذلك، هذه كتسمى أمراض تسقط الصيام. والأصل أنه إذا سقط الوجوب سقطت توابعه، هذا كان الشخص غير مخاطب بالصوم، فكيف يخاطب بالفدية؟ ولذلك المالكية قالوا بأن هذا الضرب من الخلق لا تجب عليهم الفدية وإنما تندب في حقه، هذا الندب فقط من أجل التعبد، فإن فعلوا ذلك فالأمر فيه أجر وثواب، وإن لم يفعلوا فلا شيء عليهم. أن الأصل هو ما تقدم ذكره، من لم يخاطب بالحكم لا يخاطب بتوابعه، الأمر إذا كان الصيام سقط عن الشخص هذا الصبي ويلحق بالصبي ويلحق بالمجنون ويلحق بالمغمى عليه ويلحق بمن لا إلى آخره، فكيف يخاطب بالصوم؟ كيف يخاطب بالفدية وهو لا يخاطب بالصوم؟ لكن هذا جعل لأجل مراعاة من يقول بأنه تجب عليه الفدية. إذا خلاصة الكلام في هذه المسألة أن من كان به مرض هارم كالهرم أو كالعطش أو ما جرى مجرى ذلك من هذه الأمراض التي ظهرت الآن واتفق الناس على أنها لن ترتفع حتى الموت إلى أن يموت صاحبها، فهذه من قامت به يندب له أن يخرج الفدية فقط. يجي يسوع مثلا في السقوط يقول لك أنا ما عرفتش غندي في الفدية ما عرفتش غندي كذا، واضح وواضح أن هذا مندوب عند المالكية، وهم الذين مضوا على ما يقرب من قاعدة الأصل، سقوط الحكم يوجب سقوط جميع ما يترتب عليه من التوابع وما به يصلح إذا ما لحقه الضرر وما لحقه الخلل. نعم. مد عن كل يوم. نعم، ما الذي يعطيه؟ يعطي مدا من الطعام عن كل يوم، مد ما ملأ اليدين فقط، هذا ما يعطيه، يذهب إلى حب زارع قامح دقيق فيملأ منه يديه ويتصدق به، ويجوز أن يخرج الدقيق ويجوز أن يخرج الخبز، أن هذا فيه بحث فقهي يتعلق بأن ما لا يخرج عن صفة الطعام لا يؤثر في حقيقته. نحن مشينا في باب الربا، نحن كنا نهضروا عنه في باب الصيام، ودقق في المصطلحات أن هذا طعام وكونه خبزا لا يخرج عن كونه طعاما وكونه دقيقا لا يخرج عن كونه طعاما لأنه حتى لو أعطيته لشخص فهذا ما سيؤول إليه عند الانتفاع سيطحنه ثم يجيره خبزا فإذا أعطيته الخبز ما الذي فعلته؟ كفيته هذه المؤنة طحن والعجن والخبز والطبخ إلى آخره هذا لا يخرجه عن الطعام لأنه حقيقة طعام ولو توجه إليه الحكم من أول الأمر لكان ذلك متفقا مع المناسبة الشرعية التي ثبتت في هذا المقام ويشكل فيه. إذن فمن أعطى ما مقدار خبزتين في اليوم فهذا كافي. أه؟ شيخ لا يمكن أن يقال إنك حصرته في نوع من الأنواع في نوع من أنواع هذا الطعام. لا يعني على الجواز جواز هل يجوز أن يعطي الدقيق؟ يجوز أن يعطي الطعام الآخر هذا هو الأصل. تحدث عن شيء يخفف الأمر ويبين وجه الفقه لأنه هو لما كانش. أما كونه من الروز ولا من هذه الأشياء التي تقدم عنها تسمى طعاما فليس حديثنا فيه. لا قمح الآن يمكن أن تصنع منه أمور متعددة. الخبز فرد من الأفراد أخا حصرته في فرد لكن لا يخرجه عن حقيقة الطعام. نتحدث عما يسمى طعاما وفيه شروط التي ذكرت في الطعام وهو الاقتيات وهو ما تقوم به البنية هذا هو الشرط. ما هذه الأشياء أخرى يديروا فيها الحريرة ولا يديروا فيها قد يقول العصيدة ولا ولو أعطيته العصيدة ما هو المشكلة العصيدة ديال الزيت وأرقان شنو المشكلة. القصد هنا بين والمناسبة وإذا ما ظهرت هذه الفروع فستناقش بقواعد أخرى تتعلق باستخراج المناط وحقيقة المناط والأمور التي ترد عليها ويعتبر بالمناسبة ويعتبر بالتنصيص ويعتبر بنفي الفارق ويعتبر هذه المسائل كلها يمكن لك أن تستعملها لأن المادة الفقهية هنا إنما هو مادة في التوجيه وليس في الاستقصاء. أن نحن إذا أردنا أن ندرس الآن هذه الزيادة الآن في القمح ولا نزيد في الدقيق ولا في الخبز فهنا سيكون عليك من الواجب أن تبني الأمور بأحد مسالك الفقه المعروفة أن هذا زيادة. إما أن تدعينا في الفارق وهنا سترد عليك الأسئلة أن إحنا إذا لفت الفارق راك تتعرض لجوج الأشياء تتعرض للعلة تتعرض لاستنباط العلة وتحقيقها وتنقيحها ثم تبديها للناس ثم بعد ذلك تدعي نفي الفارق بين الدقيق والشعير والخبز. أنا غادي تكون مطالب ببيان أن هذا الوصف طردي قمح دقيق خبز غادي تنفي الفارق أن الدقيق وصف غير مؤثر خصك تخدم تبين وتقول القمح وصف اسم غير مؤثر دير العمل عاد تبقى ديك الساعة الشعير وقام شيء واحد لما يسمى بين في الفرق أو أن لا تقول كذلك وإنما تشتغل بالمناسبة. يقول هل هذه مسالك لا بد منها في مثل هذا المقام ولكن الفقه كتعرفوا بأنهم اللي كيدرس كيدرس فيه التوجيه فقط أن وجه الفرع الفقهي. أما إذا غصت في مسالك البناء فإن هذا سيقضي بأمور أخرى ومساليك ومناهج ومادة علمية تجلب في هذا المقام. ومن عرف مسالك العلة وضبط القوادح اشتغل عقله بالفقه على أعلى مراتبه. وذا يوصون في الناظر في الفقه أنه اشتغل بهذين الأمرين يكون عارف بمسالك العلة دارسا لها حتى يستوعبها ودارسا للقوادح أيضا ليناقش بها ويناظر نفسه أولا وغيره ثانيا هذا هو الأصل. ها؟ طريقة إما أن تسلك مسلكنا في الفارق وحينئذ فالمسألة حينئذ تبقى لغوية مشاركة في الطعام، هذه واحدة. وإما أنك تشتغل بالمناسبة، إذا اشتغلت بالمناسبة غادي تخرج المناط الذي في في في الطعام، وهو رفع الجوع وإزالة الحاجة إلى آخره، ثم تثبتها حينئذ في الخبز. يجوز طرق، إما أن تستعملها في الفارق وإنما أن تستعملها المناسبة. والمشاكل التي فينا في الفارق أكثر من التي في المناسبة. المناسبة حينئذ غير تبدي المناسبة بين الفرع والأصلي وتثبت وجودها في الفرع وجودها في الأصل، ثم تقول هذا هو الجامع وتبني القياس. أما إذا زدنا في الفارق في استخراج المناط وفي تمر الزعل، ثم بعد ذلك تجاوب على الطرد الذي فعلته، أن القمح وصف طردي، وأن الدقيق وصف طردي، وأن الخبز وصف طردي، وأن العبرة بكون الكل طعاما. لا بد أن يكون مقابلا له، نعم لا بد أن يساويه في القدر، لأن المقادير هذه تبقى أمورا لا تمس ولا تناقش. لا بد نفس المقدار الذي في الدقيق يكون في الشعير، والذي في الشعير يكون في الذي يكون في الخبز بلا فرق. قوله: وندب فدية لهارم وعطش. ما ذكره المصنف من ندب الفدية لهما هو المشهور، خلافا لما في المواقع عن اللخمي من أنه لا شيء عليهما. وللعطش أن يتناول غير الشرب، كما تقدم أن المضطر للأكل أو الشرب إذا أكل أو شرب لا يندب له إمساك بقية اليوم، بل له تناول كل شيء، خلافا لما نقله الحطاب عن مختصر الوقار أن المتعطش يشرب إذا بلغ الجهد منه ولا يعدل عن الشرب إلى غيره. نعم، هذا الشخص قلنا بغير مخاطب، غير مخاطب أصلا بالصوم، أن هذا في مرض في المرض، ماشي العطشان، عطش بصفة ثابتة ذاتية. إذن هذا الذي به هذا المرض العطش، إذا شرب بسبب هذا فيجوز له أن يأكل، أن هذا كما قلنا مريض، مرضا يسقط عنه وجوب الصوم، وغير مخاطب بالصوم. لكن هذا الهريم وهذا العطش، هذا الأمر الذي ذكرناه في حقهم اشترط فيه الاستدامة، أن يكون هذا الأمر لا ينفك عنهما، لأن أصلا الهرم لا يزول. ولكن ربما يكون العطش فيه هذا الحال، وهو أن يكون في زمان دون زمان. فإذا كان الشخص مثلا يمكن أن يصوم في فصل الشتاء ويصعب عليه ذلك في فصل الصيف لشدة عطشه لمرض به، هذا ليس طبيعة ذاتية، لمرض به يصيره شديد العطش، ولو أنه لم يشرب سيقع عليه شديد أذن، شديد أذن يمكن يكون في الإغماء، يمكن يكون مثلا في عدم القدرة على القيام، يكون في أمور كثيرة، أو التألم الشديد، الشعور بالغثيان، كل هذا در كل هذا معتبر، أو قد يؤدي به إلى التهلكة. وفي الحقيقة أن العطش الشديد قد يؤدي إلى التهلكة، لأن طلب الجسم للماء إذا كان ذلك لم يلتفت إليه فربما أدى ذلك إلى حدوث أمور خطيرة، بحالة ديال ما يسمى الآن بموت الكليتين وعدم القدرة على عملهم إلى آخره بسبب العطش، يكون بسبب العطش. إذن على أي حال إذا كان هذا دائما في هذين المريضين وما في حكمهما، فإن هذا هو الذي كلامنا فيه. أما إذا كان ذلك في زمان دون زمان، في الصيف يجتاز، في الشتاء يمكن أن يصوم هذا الذي به العطش، فهذا في الحقيقة يؤخره ولا يعطي فدية ولا شيء، وإنما عليه القضاء ما لم يدخل عليه رمضان آخر، فحينئذ يكون ذلك بسبب التأخير وليس بسبب المرض. هذا حكم هذه المسألة. ثم قال: أن المضطر الأكل أو الشرب إذا أكل أو شرب لا يندب له إمساك بقية اليوم، بل له تناول كل شيء، خلافا لما نقله الحطاب عن مختصر الوقار أن المتعطش يشرب إذا بلغ الجهد منه ولا يعدل عن الشرب إلى غيره. هذا في مختصر الوقار. والمختصر والوقار هذا زكي الوقار القيرواني له مختصران، مختصر صغير ومختصر كبير، وكلاهما من كتب الفقه المالك المعتبرة، حتى إن البعض يقدم هذا الكتاب على مختصر ابن عبد الحكم. مختصر ابن عبد الحكم له مقام عند المالكية، كتاب معتبر، إلا أنهم إن بعضهم يقدم عليه هذا المختصر ديال الوقار. هذا المختصر يبقى اسمه رجلين، أظن اسمه يحيى بن زكريا وكذا، ومن علماء القيروان. هكذا في هذا الكتاب ذكر مؤلفه أن المتعطش الذي اشتد به العطش إذا شرب فإنه يجب عليه أن يمسك عن بقية الطعام. وهنا مسلكان فقهيان. المسلك الأول أن الرخصة لا تتعدى محلها، يعني أعطاك أشرع الرخصة في الشرب خلاص لا يجوز لك أن تتعدى هذا المحل. أعطاك الشرع الرخصة في الأكل يكفي كذلك. هذا المسلك الأول، وعليه يخرج هذا القول الذي ذكره ذكره الوقار. ومسلك آخر وهو أن هذا الشخص غير مخاطب بالصوم لأنه مريض، هذا المرض الذي تقدم ذكره. فإذا كان كذلك فإنه لما لم يكن مخاطبا بالصوم صار مثل الصبي، وصار مثل المجنون. فإذا كان كذلك فيجوز له أن يأكل ويشرب لأنه ملحق بمن ذكر، وأن الصوم مرفوع عنه. هذان تقريران لهذين الفرعين في هذا المقام كل ما يتعلق بهما. فإن قدر في زمن ما أخر إليه ولا فدية، لأن من عليه القضاء لا فدية عليه. نعم مبيح. وندب صوم 3 من الأيام من كل شهر. صوم 3 من كل شهر عند المالكية غير مقيدين بأيام معينة في الشهر. صوم 3 أيام من كل شهر. وفي حديث معروف، حديث عبد الله الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام كل حسنة بعشر أمثالها فذلك صيام الدهر. هذا ما أخذ به المالكية وتمسكوا به وعضدوه بالعمل، كانوا لا يرون تخصيص أيام معينة في الشهر. والأصل في هذا هو الإطلاق، واتباع الإطلاق يمنع من البدعة. اتباع الإطلاق يمنع من البدعة. هذا وجه المسألة. ثم قال: وكان مالك يصوم أول يومه وحادي عشره وحادي عشريه. كان مالك يصوم اليوم الأول لأنه يرى بأن هذا هو معنى 3 أيام من الشهر. اليوم الأول العاشر 20، اليوم الأول من العشرة الأولى، واليوم العاشر، واليوم الذي في 20 عشرية من عشرية. هكذا كان يفعل. وروي عنه خلاف ذلك أيضا، فطارة يفعل هذا وطارة يفعل غيره، وقع الاختلاف واختلاف النقل عنه في هذه المسألة. قد يكون في هذا أيضا ضرب من التخصيص، كيف خصص اليوم الواحد واليوم العاشر واليوم العشرين، ومن أين له ذلك؟ قد يكون هذا غالبا عليه فقط، لأن الأصل في المذهب المالكي عدم تخصيص المطلق، وأنه يجب على من أخذ المطلق أن يعدد الصور التي فيه حتى لا يقيد بفعله ما أطلقه الشرع بقوله. دن أن يصوم اليوم الأول والعشر والعشرين هذا في الحقيقة في تخصيص قيد، ولكن قد يكون هذا غالبا عليه. ثم إن النقل مختلف عنه في ذلك بين ما نقله التتائي وما نقله بن رشد في المقدمات. قوله صوم ثلاثة من الأيام أي غير معينة، وهذا زيادة على الخميس والاثنين لأنهما مستحبان مستقلان. واضح. قوله أول يومه إلى آخره أي لأن أول يومه، قوله أول يومه إلى آخره أي لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فاليوم الأول بحسنة وهي بصوم عشرة أيام، وحادي عشره أول العشرة الثانية، وحادي عشره أول العشرة الثالثة، فإذا صام أول يوم من كل شهر وحادي عشره وحادي عشره فكأنه صام الدهر، والحكم للغالب، فلا يرد النقد بأول يوم من شوال. انتهى تقرير العدوي. نعم هكذا قوله. نعم. قوله وحادي عشره كذا قاله التتائي، لا أوله وعاشره ويوم عشره كما في الشارح بهرام عن المقدمات، كذا في عبد الباقي قال البناني مثله في الحطاب عن المقدمات والذخيرة. ويا للعجب كيف يكون مال التتائي أرجح مما في المقدمات. ويمكن أن يقال إن مال التتائي قد تأيد عند عبد الباقي نقلا كما تأيد بما ذكرناه من المناسبة، وقد قالوا إن الدراية كانت أغلب على ابن رشد من الرواية. نعم دغى معروف عنه. لكن قلنا بأن الأصل في المذهب المالكي أن لا يقيد المطلقات، وأن مذهبه يقتضي أن لا يقيد هذا اليوم، فيمكن أن يوجه قول مالك بأنه قد يكون هذا غالب تصرفه في هذا الأمر كذلك. لكن قد يقول قائل إن الحديث قد يؤخذ منه هذا الذي فعله مالك رحمه الله، ألا ترى أن النبي يقول كل حسنة بعشر أمثالها؟ وكيف يمكن أن يجعل الشخص الشهر كله مصوما بالنسبة إليه؟ كيف يمكن أن يفعل ذلك؟ أن يحصل عشرات ثم عشرات ثم عشرة، وأن يقدم الصوم قبل كل عشرة أيام. فإذا صام اليوم الأول فالتسعة مع اليوم الذي صامه كم؟ إذن فقد صام عشرة أيام. وإذا صام يوم العاشر فما بعده مع هذا اليوم فهو أيضا عشرة أيام. وإذا صام العشرين فما بعده كذلك عشرة أيام. فيقدم الصوم أي اليوم الأول من العاشر واليوم الثاني من العشرين العاشر في العشرة الثانية، ثم يقدم اليوم الأول في العشرة الثالثة. هذا مذهب. هل يمكن أن يكون هذا مأخوذا من هذا الحديث؟ هذا غير مستبعد. هذا المستبعد لأن الحسنة متى تكون مؤثرة؟ هل تكون مؤثرة فيما مضى أو فيما سيأتي؟ هل تحسب الحسنة؟ مثلا إذا قلنا إذا صام الشخص يوما فله عشر أمثاله، واش عشر أمثال الأيام الماضية ولا المستقبلة؟ هذا هو الظاهر. لذلك فإذا صام يوما فكأنما صام عشرة، فالعشرة التي تعد مصومة هي التي تستقبل. ثم إذا صام اليوم العاشر فالعشرة الثانية، ثم إذا صام العشرين فالعشرة الثالثة. هذا هو الظاهر من النص. ودون نظر والتعمق في الدلالة سيدرك هذا على ثباته، سيستخرجه منه لوجود هذا الشرط في تحقيق هذا الأمر الذي ذكر. لأنك إذا صمت مثلا ورجعت العشرة إلى ما مضى والعشرة الثانية إلى العشرة التي في هذا الشهر والعشرة الثالثة إلى العشرة التي في هذا الشهر، فلا يمكن أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد طابق فعلك، لأنك لم تصم ثلاثة أيام من كل شهر والتي يكون الشهر كله فيه مصوما بالاعتبار، دون نظر في الدلالة قد يدرك هذا من الحديث إذا تأمله على تمامه، فإنه إذا نظر فيه هذا النظر فإنه سيصل إلى أن مالكا قد أخذ هذا الفعل من النص نفسه. هذه دقة في الفقه. نعم. شيخ اختلفوا في تحديد ما بعد العشرة أيام الأولى. بعضهم قال العاشر والعشرين. بعضهم قال الحادي عشر والحادي والعشر. هل يمكن أن يقال إن من أخذ بالقول الأول أن العشرين العشرة ذهب إلى أن الشهر الغالب فيه أن يكون 29؟ ممكن. والآخر ذهب إلى الاحتياط أن الشهر 30 يوما. كل شيء هذا محتمل، لكن أن غير التصرف ديال الإمام مالك إذا كان مسندا إلى الأخذ من الألفاظ ودقق النظر في ذلك فأدركه منه فهذا منتهى الفقه، لأنه إذا أردنا أن نحقق الحديث في الفعل فلا بد أن تطابق هذا الذي نفعله. صوم ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر، إذن فهذا الشهر كله مصوم والشهر الثاني مصوم، ولكي يتحقق ذلك يجب أن يصوم اليوم الأول لتكون العشرة الأولى مصومة، ثم الحادي عشر أو العاشر لتكون الأيام الأخرى مصومة. ثم لماذا الحادي عشر أو العاشر؟ هذه مسألة قد توجه بما ذكر، والعشرة الثانية، وفي العشرين العشرة الثانية. شيخ قد يقال الحديث يتحقق كذلك بأن يصوم الثلاثة أيام الأول من كل شهر فينصرف إلى شهر كله 30 يوم، لكن ماذا قال الحسنة ب؟ ما قال ثلاثة حسنة ب30، قال العشرة الحسنة بعشر أمثالها، إذا صم يوما فقد صم عشرة أيام فقط. أما إذا صم ثلاثة أيام الحديث شنو فيه؟ ما قال ثلاثة أيام ب30 حسنة، قال هذا؟ هو يتبعض كل يوم. هذه مسألة تحتاج إلى دليل منفصل، اللفظ هنا قيد هذه الصورة بهذا الذي تضمنه من الدلالة. يمكن نقول مثلا لو صام الإنسان شهرا يمكن أن ينصرف إلى عشرة شهور، وش من المانع؟ له ظاهر في الحديث. إذا صام شهرا وين أنه أخذ من ظاهره؟ شنو هو الظاهر اللي فيه؟ كل يوم بعشرة أمثالها بغض النظر هل متتالية أو مجتمعة. ألم يذكر الهيئة؟ لم يقول ثلاثة أيام من كل شهر؟ هذه الهيئة التي زادها هنا ذكرها شرطا في هذا الخير أو أنها زائدة؟ أقول هو مطلق. مش مطلق، شنو المطلق؟ ثلاثة أيام من كل شهر يعني أيوة. بالتبعيد يمكن أن يقع موزان أو في أول. أنت أنا قلت لك لو قال لو جاء مثلا إنسان وصام شهرا يمكن أن نقول بأنه صام عشرة شهور؟ قلت نعم هذا ظاهر، لم تقل هذا؟ أخرج لنا هذا الظاهر من هذا الحديث. يلا من كل شهرين هذا لا مفهوم له. كيفاش لا مفهوم له؟ كيفاش لا مفهوم له مع أنه ظرف؟ هو ظرف للبيان، ولكن هل هذه عبادة أم أنها مسألة يمكن أن يقال بأن القيود فيها لا يكون لها مفاهيم؟ وش القيود في العبادة لا يكون لها مفاهيم؟ واش انت قريتي القيود في باب العبادات ولا لا؟ هناك احكام تتعلق بالاشخاص، هناك احكام تتعلق بالخارج، ما كنهضروش على العبادات. تقيد في العبادات تكون هذا مفهوم هو مخالف. قول ايوا انت هانت مفهمت انت ما شفتيش المساله على تمامها. إذا كان الشخص ينظر بعين النظر الفقهي في الأشياء فسيظهر له أن هذا الذي تمسك به مالك هنا دقيق في الفقه، أنه قيد صمت اليوم الأول لك عشرة وفي العاشر لك العشرة وفي العاشر لك العشرة، ووقع صوم ثلاثة أيام وكل يوم بعشرة أيام. أما هو لو قال أن بسم ثلاثة أيام تعادل 30 يوما ميزياً ما عليناش، لكن لماذا صرح بهذه السنة؟ لا يمكن أن يحمل تقييد الله بطريقتين، إما أن يأتي دليل يقيده وإما أن تستخرج المعنى الذي يرجع عليه بالتقييد. حينئذ ذاك المعنى الذي يرجع عليه بالتقييد لابد أن تقوم الأدلة على أنه مراد للشارع، لأن هذا من باب تفسير الدليل بالدليل، إذا أخرجت المعنى فلا بد أن يكون بالدليل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، هذا يدل على ما ذهب إليه سليم. ما ذهب إليه من؟ سليم. صوم الدهر هذا حديث منفصل، وهذا حديث منفصل، هذا له هذا له هذا الفضل وهذا له هذا الفضل ولا تعارض بينهما. ذكروا في توجيهه بأنه يصوم 30 يوما وستة أيام من شوال الحسنة بعشر أمثالها فيكون كصيام الدهر على هذا العدد. ما اختلفنا وشو الإشكال أنه يكون مثل من صام ثلاثة أيام وأراد بها الصيام. هل يجوز مثلا أن يقيد الشرع حكما بمحل معين وهو من باب العبادة ثم نعممه في سائر الأزمنة والأمكنة؟ أش قال ستة أيام من ماذا؟ شوال. أش قال من شهر؟ ولا من شوال؟ شوال. لماذا نص على شوال بالضبط؟ قالوا للمبادرة بشوال ماشي الإتباع الإتباع باش مشيتي شوال. لماذا قال شوال؟ قالوا قرينة للاختصاص لإفادة الاختصاص بأن هذا الحديث إذا أخذنا بمفهومه فسيكون ضد هذا الذي ذكرته سيرجع عليه بالهدم. قد يقول لك قائل تخصيص شوال بهذا دليل على أن غيره بخلافه. لو صمت ثلاثة أيام متابعة من أول الشهر لن يقبل منك هذا العمل لأن التتابع في الصيام الذي يكون معتبرا مخصوص بشوال. فهمت؟ هذا الاستدلال لك ولكن في هذا الحديث إذا كانت من ابتدائية وهو الأصل في من إيه؟ لا تخصيص لشوال ابتداء من شوال وقد يكون ذلك أيضا في رجب أو في هذاك من بيانية ما عندها حتى شي علاقة بالابتداء. من الابتداء أين تكون من الابتدائية في أي موضع تستعمل اسمين والأمكان إذا دخلت على زمان أو دخلت على المكان ولكن إذا دخلت على زمان وعلى مكان كيف ما كان الفعل الذي تقدمها إذا كان صالحا لا إذا كان هذاك الفعل الذي تقدمها أيا كان هذا الفعل الذي تقدمها تدل من على الابتداء ما لم يمنع من ذلك مانع شو اسمه من مانع الفعل الذي يكون فيه من الابتداء لا بد أن يكون مشاركا لما معه الانتهاء سيكون فيه الانتهاء الصيام قد يقع في الشوال وقد يقع بعد ذلك وقد يقع اليوم الدين معني ناش وين الانتهاء تسكن مبتدئية انتهاء حدث بدليل آخر وهو ما لم يأتي رمضان آخر. هذه استنباطات عجيبة غريبة. نحن نعرف أن من الابتدائية كتكون من دخلها هنا وكتكون عندها لغاية هنا الشيء اللي نعرفه جبنا قامت لديهاد من بيانية باش نعرفه السر ديالها بحالش ابتدائي بحالش ذهبت من تيزني إلى غير محدود غير محدود أردت أن أبين الابتداء بدون أن أبين الغاية. هذه تقول بدأت رحلتي من تيزنيت هكذا غادي تقول إذا بغيتي تبين البداية راه عند الألفاظ ديال اللغوية اللي كتدل على المعاني ماشي تقول خرجت من تيزنيت هذاك ما كتسماش غير بيان الخروج البيان الذي كتبين محل الخروج ماشي محل الابتداء. إذا بغيتي الابتداء كتخصك الغاية سرت من البصرة غير قولها هذيك ديال الرومية سرت من البصرة إلى الكوفة غير راه العلوم الشرعية راه ماشي بهذيك سميتو اللي كيتصور البعض أن كل مكان يمكن أن تستنبط فيه الحكم كيفما كان لا راه لابد أن يكون اللفظ ناطقا بالمعنى دالا عليه. إذا قل مثلا من صام ستة من شوال وجعل من بيانية مقيدة لفعلي بذكر الظرف الذي تقع فيه تلك العبادة وقلنا بأن هذه من البداية من صام ستة من شوال ومن شعبان ومن رمضان من أين نأخذ هذه المعطوفة هذه من صام رمضان ثم أتبعه بصيام ستة من شوال هذا قيد في الموضوع. فإذا تجاوزت بمن هنا أكثر من البياني فستدخل هذا الحكم فيما لا يقبل ولا يمكن أن يصرف إليه اللفظ. هل يمكن أن يقال بأن التأويل بالحسن أقرب إلى الإشارية مما فقه كيفاش قال الإشارية بين وجه ذلك حديث أنا أحفظ الحديث إيه. جاء مطلقا كما ذكرتم شيخ. نعم. فهذا التأويل أن صيام أول الشهر بحسنته والعاشر بحسنته. هذا التأويل يعني من أين أتي به؟ كيف يمكن أن تحصل عشر الحسنات داخل الشهر وليس خارج الشهر؟ كيفاش ديك عشرة الحسنات في داخل الشهر؟ قول لنا كيف يمكن أن تثبت؟ تكون هذه الأيام كلها مصومة حكما، كيف يمكن أن يقع ذلك؟ معلوم في التعبدية أن الثواب احنا ما عندناش هنا الإنشاء، أن هناك حاجة كتسمى الاستنباط من الألفاظ، خلي الموعظة، قول لنا واش حنا قالتنا هناك الوعظ، قول لنا وقد دل الكلمة الفلانية والحرف الفلاني هذا ذكر لي الثواب. ايوه اليوم. ايه. هل ذكرت الحسنة في الحديث؟ نعم، في كل حسنة بعشر أمثالها. نعم ذكرت بعد الصيام. ايوه نعم، ايوه في الإشكال ذكرت الدلالة على أن هذا الحكم مخصوص بهيئة معينة. إمام مالك عرفها من الحديث، أراد أن يحقق الماهية، فأراد أن يعم الصوم الشهر كله، لأنه لو صام يوم العاشر سيكون هذا صيام قد فات في هذه العشرة أيام، وهي ما يمكن تدخل في الحساب، لأن الصيام لا يمكن أن يرجع إلى الوراء، سيرجع إلى الأمام. ما هو الذي سيكون مصوما حكما؟ ستقولون ما عندكم؟ المالكي ذكر في شرح حديث 67 من شوال. أما بزمن ما وصلناش لهذه، أنا دابا غير في 3 أيام، خليونا في 3 أيام حتى نوصل للحديث ديال 6 أيام ونشوفوا ماذا قال فيه النظار والفقهاء. المهم 3 أيام الأصل فيها الإطلاق. هل يمكن أن يفهم من قوله كل حسنة بعشر أمثالها؟ تفطنوا جدا بأن اليوم الأول يحقق 10 الأولى، والعشر يحقق كذا، وحدى عشر يحقق كذا، ولا 20 يحقق كذا. هل يمكن يفهم هذا من الحديث؟ ذو الذوق في الفقه قد يتفطن لهذا الأمر مدركا من هذا الحديث. نعم ذو الذوق الفقهي قد يدركه. نعم أيه. بدون خصوصيات، بدون خصوصية، 3 أيام من كل شهر، من كل شهر، ما تقفزوش على القيود، لا تتركوا القيود، استفيدوا من القيود، استفيدوا من الحروف، استفيدوا من الإضافات، استفيدوا من الإسناد. فذاك هو محفر محافر الفقه، هناك يؤخذ الفقه ويحفر عنه. القيود اللي كتجي في الحديث، والحروف اللي كتجي في الحديث، والاضافه اللي كتجي في الحديث، راه كلها تحتها فقه، فيجب ان يطلب الفقه تحت هذه الاشياء ضروري. ممكنش يقولنا بسم من كل شهر ثم نلغي ذلك ونقول لا، هذا ليس ليس ليس داخلا في ماهيه هذا الحكم، بل هو من صميم العباده. هذاك هذاك دابا السياق اللي جا هناك هو حديث عام ذكر في القرآن، عشر الحسن عشرة من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها، هذا لا يحتاج إلى الإثبات. ولكن وروده في هذا السياق كيف يمكن أن تصوم 3 أيام ويكون رمضان كل الشهر كله مصوما؟ يمكن أن يكون بصفة التي ذكرتموها، ويمكن أن يكون بالإطلاق المستفاد من الحسنة بعشر. نعم هذا الإطلاق، ولكن كيف يمكن أن نهضر دابا كيف يمكن أن نوجه قول مالك؟ قد تقفزوا علينا، هذاك الشيء قلتو من الأول، وأنا جبت قلت قد يكون هذا غالبا باش يعمل بالإطلاق. قلنا لماذا اختار مالك هذه الطريقة؟ هل يمكن أن تفهم من النص؟ قلنا نعم تفهم من النص، لأن كل شهر إذا أردت أن تصومه لابد أن تقدم الصوم على العشرة الأولى والعشرة الثانية والعشرة الثالثة، هذا هو الوجه. أما كونه راجحاً أو مرجوحاً أو كونه فيه ما قال وليس فيه ما قال، فهذا لا يهم، ولم يهم أن نوجه هذا الذي عليه مالك في هذه الفرائض فقط، ليتفطن إليه ذو النظر في هذه المسألة. نعم. وكره كونها أي الثلاثة الأيام البيضة، أي أيام الليالي البيض، ثالث عشره وتالياه مخافة اعتقاد وجوبها وفرارا من التحديد، وهذا إذا قصد صومها بعينها، وأما إن كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة. المالكية قالوا بأن الأيام البيض لا تصم، هذا هو مذهب مالك، لأنها الثلاث أيام التي جاءت في الحديث هي نفسها هذه التي تسمى بأيام البيض. أولا أيام البيض ثبت التنصيص عليها في حديث من؟ ثبت التنصيص عليها في حديث ملحان القيسي بالتنصيص عليها، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له 13 14 15 نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لصحابي آخر وهو أبو ذر الغفاري، ذكره لنا اسم وقد وردت عن هذه الرواية بألفاظ مختلفة. إذا في الحديث ثابت عن هذا الصحابي بن حنقيسي، وكذلك ثبت وقد روى عنه ولده وقد تبين الآن، وكذلك أيضا ثبتت في حديث أبي ذر الغفاري ورويت بألفاظ مختلفة عن أبي ذر، وروي أيضا طلب الصيام في ثلاثة أيام عن جماعة من الصحابة، مع عبد الله بن عام منهم أبو هريرة منهم جماعة من الصحابة، ورد عنهم الأمر بالصيام بثلاثة أيام من كل شهر. لكن الفقيه لا يمكن له أن ينزل الحكم إذا وقع معارض الذي يمنعه من تنزيله، ومعلوم أن مما بني عليه مذهب مالك الحفظ من تغيير أحكام الشرع مبني عليه، ولذلك قال في هذه المسألة لا تصام أيام البيض مخافة اعتقاد وجوب ذلك وفرارا من التحديد، لأنه إذا صام الناس تلك الأيام تظن بأن هذه الأيام هي التي فيها الأجر وحدها، فيها الأجر وحدها، وأن من لم يصم هذه الثلاث الأيام لا شيء له، هذا أولا. وبعض الناس إذا مضى زمن ولا يوجد من يعلم الدين فإن الناس يأخذون الدين من التقليد، وما تفطن إليه مالك رحمه الله قد تحقق في الواقع، تحقق في الواقع. إذن فهذه الثلاث أيام قال لا تصام لاعتبارين، مخافة اعتقاد الوجوب، ثانيا دفع التحديد، وحمل هذا الحديث على ما حمله عليه من عدم وجود هذا المانع عند المخاطبين به، فيكون هذا الحديث عنده مقيدا فيعمل به حيث يكون هذا متفقا، وعند من يعلم حكم هذه المسألة على وجهها الشرعي، فأما فيما سوى ذلك فإنها مقيدة بالمنع. إذن هذا من باب ماذا؟ من باب الجمع بين الأدلة، الخوف من تغيير دين الله مع الإتيان بهذا المندوب. فلما رأى ذلك خصص هذه السورة بهذا، خصص هذه السورة بهذا الوجه، فكيف يمكن أن يقال بأنه ترك الحديث؟ أليس يجب عليه أن يدفع تغيير الدين وتبديل شرع الله؟ أليس هو ملزم بذلك في دين الله؟ كيف يمكن أن يقبل الشيء المحرما مقابل تحسين شيء قد يكون مندوبا؟ إذن فنيته هنا نية من أجل حفظ الدين من التغيير والتبديل، وهذا شيء ثابت، فإن كثير من السنن صارت عند الناس من الفرائض، وصار الناس يبدلون دين الله تعالى برفع الأحكام فوق درجتها أو بتنزيلها فوق درجتها، وهو مكلف ببذل الجهد في بقي الأحكام حيث قررت شرع. إذا كان هذا هو الذي أسس عليه المذهب، فهب أنه هنا قد يغتفر هذا الذي ذكره وضعيف فيه، ففي مواضع أخرى قد يشتد هذا الأمر، في مواضع أخرى يشتد هذا الأمر. إذا عرفت أن الناس يجعلون المندوب واجبا أو المكروه محرما أو المباح محرما أو مكروها، فالواجب عليك أن تبذل الجهد من أجل أن تبقى أحكام الله كما وردت وكما نزلت، ولا إشكال في ذلك. هذا ليس إلا من باب مراعاة الجمع بين الأدلة وتقديم الراجح فيها، هذا لما فيه مشكلة، ليس من باب ترك الحديث كما يتوهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ونرجع إليها. والمسألة التي ذكرناها فيما يتعلق بالصيام عاشوراء، كان البحث فيها مسلطا على السكر. في الحقيقة قلنا بأنهم أحدثه هؤلاء بالاجتهاد، كذلك تبين أن هذا الأمر الآن فيه نظر، لكن كيف يمكن أن يربط تربة العبادة بالسكر؟ لأنه قال صامه موسى شكرا، ثم هذا قد يكون دينهم، كيف يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذه العبادة المبنية على الشكر ثم يتعبد الله به ثم يتركها لأمته؟ كان النظر مسلطا على قيمة فعل العبادة من أجل الشكر، هذا هو الذي تعلق به النظر، وأنه يجب أن يستثمر في بناء الأحكام، هذا هو الذي ذكرنا، واضح؟ هذا هو متعلق. وهذا لا ينفي هذا الذي ذكر من أن الشكر لله تعالى هل يرتقي إلى درجة إحداث أمور يتقرب بها إلى الله، كالسجود للشكر والصدقة للشكر والندر وإحداث أمور، أو أن هذا الأمر مضبوط بضوابط وقواعد؟ نحن نثير فقط هذه المسائل، نثيرها من أجل أن ينظر فيها حتى لا تبقى هكذا مغمورة مخفية لم تنكشف ولم يكشف الغطاء عنها، قد تطار من أجل أن ينظر فيها الناظر في الفقه. هذا ما يتعلق بهذه الحصة وإلى أمامك.